الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم لا يشترون بأسفل بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال الله الله

صدق الله.